أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. الله يحفظكم. بارك الله فيكم وزادكم علما على علم إن شاء الله دكتور فاضل. سيدي، يعني كما اتفقنا في سياسة هذا البرنامج، سيكون الجزء الأول من كل حلقة على مدار 30 دقيقة لحضرتك نتعلم فيها من علمكم وما من الله تبارك وتعالى من علم عليكم به، ثم نفتح باب الاتصال للسادة الجماهير ونجيب على أسئلتهم في 20 دقيقة تلي هذا اللقاء حضرتك، أو 25 دقيقة، وهذا وقت حضرتك على مدار 30 دقيقة. إذا مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية بعد 30 دقيقة من بداية البرنامج، حتى نستمتع ونتعلم ونستمع إليه من فيض علمه ونعيش مع لمساته من لمسات بيانية داخل القرآن الكريم. سيدي، فتحنا مع فضيلتكم سورة الحديد، وفي الحلقة المنصرمة تحدثنا عن الآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. توقفنا عند العزيز الحكيم، فالآن نكمل الرحلة مع حضرتك ونكمل ما تيسر من أي هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. تكلمنا في الحلقة الماضية على مفتتح سورة الحديد. نعم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. وذكرنا بعض الأمور تتعلق بالتقديم والتأخير والذكر، لا ما وعدم، يعني ذكرناه صحيح، ووقفنا عند قوله وهو العزيز الحكيم. نعم. ذكرنا في نهاية الحلقة أن معنى العزيز هو الغالب الممتنع. صحيح. والحكيم فيها احتمالان: الحكمة، من الحكمة فعيل هي. نعم. من الحكمة أو من الحكم. الحكمة هي المنطق مثلا. الحكمة هو وضع الشيء في محله قولا وعملا، ويقولون توفيق العلم بالعمل. توفيق العلم بالعمل، هذا الحكمة. الحكمة. نعم، جميل. توفيق العلم بالعمل، يعني بالنسبة للناس إذا واحد يتكلم في غير مكانه وهذا ليس بحكيما، ليس في المقام، ليس بحكيم. الله ليس أكبر. إذا في غير مقامه في غير شيء. نعم. ينبغي أن يختار الوقت المناسب مع الأشخاص المناسبين، ينطق بما في مستواهم، وكذلك هو يعني لا ينبغي أن يقول شيئا ويفعل ضده، هذا ليس حكيم. صحيح. توفيق العلم بالعمل. نعم. إذن وضع الشيء في محله قولا وعملا، هذا أصل الحكمة فعلا. في الناس ربنا حكيم، هذا شيء هو ذو الحكمة البالغة. نعم، ونعم بالله. إذن هذا الحكيم، إذن فيها اعتباران: قد تكون من باب الحكمة الحكيم، وقد يكون من باب الحكم. الحكم أيضا يسمى حكيم. وفي الآية تجمعهما معا. نعم. وهذا يسمون باب التوسع في المعنى، لأن أحيانا يؤتى بكلمة واحدة أو تعبير واحد يجمع عدة معاني هي كلها مرادة داخل سياق واحد. داخل سياق واحد كلها مرادة. هنالك قرائن سياقية مثلا لا لا على... إذا أردت أن يعني أن تعين، لابد أن إما تأتي بتعبير ذي دلالة واحدة قطعية. نعم. أو تأتي بأمور أخرى حتى تصل إلى هدفك. ولا يعني أعطيك فد مثل. فضل. وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. في الآية. صحيح. كثيرا من الناس ولا كثير بصد، ولا كثيرا من الصد، الصد صحيح، ولا كثيرا من الوقت. صح، يحتمل. خلاص، هل هنالك قرينة تحدد أحدها؟ ما هو ربنا أرادها كلها. هو أرادنا ربنا ما قال بصدهم، يعني يصدون كثيرا من الناس وكثيرا من الوقت بحيث ينفقون أوقاتهم في هذه المسألة وكثيرا من الصد. نعم، فأرادها يسمو التوسع في المعنى. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هل قليلا من الفقه؟ أو قليلا من الأشياء، من الأشياء التي يحتمل. طبعا يحتمل، وهي مرادة. صحيح، مرادة. طبعا هي مرادة. نعم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هل هو قليلا من الضحك أو قليلا من الوقت؟ صحيح، هي مرادة. هو ربنا حذف، والله أعلم بمراد يعني حكمته، يعني حتى يجمع، حتى يجمع. فليضحكوا ضحكا قليلا أو فليضحكوا وقتا قليلا. فليضحك هو ما يعني المعنى ماذا؟ فليضحكوا ضحكا قليلا وقتا قليلا، وليبكوا بكاء كثيرا وقتا كثيرا زمنا كثيرا. جميل. لو أراد أن يحدد يأتي بما يحدد، مثل اذكر الله ذكرا كثيرا، يعني يأتي بالمصدر. المراد الذكر. خلاص، وليس الذكر. يأتي. إذن هنالك تعبيرات يسموها احتمالية، ويتراد أن يجمع لها المعاني كلها من باب التوسع في المعنى. في المعنى. لا، وأحيانا يعني أعطيك فد مثال. تفضل. واضح جدا. في الحكم، حتى في الحكم يعني الشرعي، في الأحكام. ولا يضار كاتب ولا شهيد. في آية الدين. آية الدين. نعم. لا تضار والدة بولدها. حكم هذا شرعي. صحيح. صحيح. لا يضار كاتب ولا شهيد. لا ناهية. قطعا ليست نافية. صحيح. بدليل أن الراء مفتوحة. لا يضار. لا يضار. ليست يعني ناهية. مجزوم. مجزوم. هل هي لا يضارر الفعل؟ من الضرر مثلا، يضارر يعني هو لا يضره أحد. أها. أو لا يضارر، هو لا يضر، لأنه احتمال ينفي. محتمل أن الكاتب والشهيد يضغط عليه ويضر ويهدد وكذا، فيغير من شهادته أو يمتنع عن الشهادة. صحيح. يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. يحتمل، هو ما يريد الشهادة. الأمور هو يريد يغير بالشهادة، يريد هو إما يريد فد شيء أو كذا، أو هو الشهيد ما يريد الشهادة لأسباب هو بنفسه. يحتمل ولا ما يحتمل؟ أيضا. طيب، هو طيب ربنا ماذا يريد؟ ولا يضارر ولا يضارر؟ قال ولا يضار على الإطلاق. توسع. لو أراد أن يقيد كان يقول ولا يضارر، يصير قطعا هو المفعول يعني نائب فاعل. صحيح. لو أراد أن الكاتب لا هو الذي هذا يضر، قال يقول ولا يضارر، يفتح ضارر. يفتح. ربنا قال ومن يشاقق، قال ومن يرتد. الفتح موجود في القرآن، الفك موجود والإلغام موجود. قال من يرتد في مكان، قال ومن يرتد. صحيح، موجودة. ومن يشاق ويشاقق موجودة. صحيح. فإذا هذا أراد أن يجمع، بدل أن يقول ولا يضارر ولا يضارر، خلاص جاء بتعبير يجمعهما معا. الله. ولا يضار كاتب. زين، أنت الآن ماذا تريد؟ يضارر ولا يضارر؟ كلاهما. طيب، إذن لو فك راح يعني يعطف، يجعل عطف، هذا أوجز تعبير ويجمع الاثنين، هذا يسمى توسع في المعنى. لا تضار والدة بولدها، نفس الشكل. لا تضار يعني لا يقع عليها ضرر، بحيث الأب يضر هذه إذا كانت مطلقة أو إذا كانت كذا، أو هي لا تضار زوجها بحيث تمنع ابنها وكذا. ما المقصود؟ صح، يحتمل الاثنين. مو فقط يحتمل، وإنما مرادان، لأن هو كلاهما منهي. نعم، كلاهما منهي. إذن سيدي الأصل هو الإطلاق، وإذا أراد التقييد يأتي بما يقيد المعنى. هو هنا عندنا باب اسمه التوسع في المعنى. عندنا تعبيرات يدرس في البلاغة، في البيان، في المعنى. دلالة قطعية. نعم. دلالة قطعية، دلالة احتمالية. هذه الاحتمالية تحتمل معاني، قد تراد كلها أو يراد بعضها، فإذا أريد بعضها أو كلها يسموه توسع في المعنى. جميل جميل. هذا واقع هنا وهو بقى. العزيز الحكيم. الحكيم هذا من الحكمة ومن الحكم وهو ومن الحكم. وهذا الجامع من ألطف الجامع. ربما يناسب العزيز الحكم. خلاص راح نرى الآن. طيب تفضل. العزيز الحكيم. نعم. طبعا لاحظ الجامع هو هذا أجمل جامع حقيقة. كيف؟ العزيز قد يكون حكيما وقد لا يكون حكيما، قد يكون حاكما وقد لا يكون حاكما. صح؟ صحيح. الحاكم هو منتهى العزة، لما يكون العزيز منتهى العزة أن يكون حاكما. صح ولا لا؟ صحيح. فإذا الآن صار كمال العزة بالحكم، كمل صار أعز شيء. نأتي للحكمة، إذا كان العزيز متهورا يكون هذه صفة عزته صفة ذم ولا مدح؟ راح يكون إذا ذم. كان متهور ذم. عزته ستكون ذم. فإذا ينبغي أن يكمل بالحكمة. صحيح. فإذا ربنا هو العزيز الحكيم والحاكم الحكيم، الله ليش؟ يعني كمل أولا، كملت العزة بالحكم فكان أعلى شيء، لأن منتهى العزة أن يكون حاكما. صحيح. ثم أكمل هذا الشيء بالكمال، أن عندما كان عزيزا فهو حكيم، وعندما كان حاكما فهو حكيم. نعم. إذن اجتمعت الآن العزة والحكم والحكمة. لو كان عزيزا غير حكيم تكون صفة ذم، ولو كان حاكما غير حكيم ذم. خلص ما يستوي. إذن الثنتين مرادة. صحيح. وقدم العزيز على الحكيم لأنه عز فحكم. الحكيم والعزيز هو الآن العزيز الحكيم. صحيح. ما عندنا حكيم في القرآن، حكيم عزيز ما يستوي؟ لا ما موجودة في القرآن. الحكمة من تقديم العزيز ولم يقدم الحكيم، يعني ربما الحكمة والحكم. لا هو العزة قد لا يكون صاحبها حكيما، تدرج هو، فبدأ بما هو أقل وانتهى إلى الأعلى. قد لا يكون حاكما، يعني الأول أن يكون عزيزا ثم يكون حاكما. ثم حاكما طبعا. ولا كيف يكون حاكم؟ صحيح. كيف يكون حاكما؟ يعني العزة نتيجة الحكم، يكون حاكما عزيزا. قد يكون. كيف وصل للحكم إذا لم يكن هنالك جماعة تزده؟ كيف وصل للحكم؟ غير لازم يكون عند جماعة عزيزا حتى يصل للحكم. صح. لو كان انقلاب عسكري وكان في جماعة عزة، خلاص إذا كيف كان حاكما؟ حتى لو جاء بأي صورة، غير لازم هناك جماعة أوصلوا، إذا هو عزيز عند هؤلاء. صح ولا لا؟ صح. إذن عزة فحكم. صحيح. الأمر الآخر لاحظ، قال هو العزيز الحكيم، لم يقل هو عزيز حكيم بالتنكير، قالها بالتعريف. نعم. لأنه أراد أن يقصر العزة عليه في الحقيقة وحده، لا عزة لغيره على سبيل الحقيقة. وهو الحكيم هو الحاكم، ولا في الحقيقة هو الحاكم، ولا حاكم أحد سواه على وجه الحقيقة، لأن ربنا هو الذي يعز ويذل، وهو يعطي الحكم وينزعه. صحيح. وهو الذي يؤتي الحكمة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. نعم. وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء. الله عليك. إذن هو صاحب العزة. صح. وتذل من تشاء. بيده زين الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. صحيح. صحيح. المشيئة بيده. والله زين الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه. إذن هذا التعريف هو في الحقيقة القصر على أنه في الحقيقة كل عزة سوى عزته هي منه سبحانه، هو أعز أو أذل. طيب هو في بعض آيات القرآن الكريم جاء بعزيز منكرة، مثلا حسب الله عزيز ذو انتقام. هذا بحسب السياق. بحسب السياق. السياق. السياق الذي تأتي فيه. نعم. يكون التنكير التعريف. وهو العزيز الحكيم. نعم. طيب نكمل، يعني نأخذ آية أخرى. الآية الأخرى اللي يتديها. نعم. له ملك السماوات والأرض، شوفها. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يمكن هذه الآية هي. نعم. نود من حضرتك نظرة عامة على الآية. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. هو ذكر أولا أنه سبح له ما في السماوات والأرض، ثم ذكر الآن ثم أن له ملك السماوات والأرض. نعم. وهذا يقتضي أنه ملك ما فيهما، لأن الملك هو من الحكم. صحيح صحيح. أليس لي ملك مصر الملك. وهذه الأنهار صعب. نعم. إذن لما قال له الملك، إذن هو الملك سبحانه، هو الملك، لأن الملك لا يكون إلا على رعية. صحيح. إذن هو الملك الآن. له ملك السماوات والأرض. يعني إذن هو الملك، هو ملك ما فيهما. نعم. أفاد التقديم الجار والمجرور له، له على أنه لا ملك لأحد سوى على الحقيقة. هو في خارج القرآن يعني ملك السماوات والأرض له. نعم. هو هذا لو قدمنا الخبر وكان المبتدأ معرفا. أيوة. لو لأن أحيانا التقديم يصير واجب، إذا كان نكرة ليس لها مسوغ يصير واجب في الدار رجل. ولا يجوز الابتدأ بالنكرة ما لم تفد. لا تكون تكون مسوغ. لكن إذا كان هو معرفة، إذا كان المبتدأ معرفة. صحيح. فتقديم الخبر طبعا هم يقولون للاهتمام، وأبرز هذا هو القصر. أنا عايز جملة من حضرتك خارج القرآن الكريم فيها مبتدأ معرفة مثلا. سأقول لك محمد قائم، قائم محمد في الدار، محمد، محمد في الدار. محمد في الدار مبتدأ وخبر. طيب. وفي الدار محمد، في الدار محمد أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدمنا الخبر. صحيح. هذا كأن الشخص يقول لا ليس في الدار، يقول لا في الدار. ذيك محمد في الدار إذا كان المخاطب خالي الذهن، أين محمد؟ محمد في الدار، المخاطب خالي الذهن. تخبره هكذا، ما تقول له في الدار محمد. لما؟ الأصل عدم التقديم. يعني الأصل عدم التقديم. الأصل حفظ المراتب يسموه. الأصل مبتدأ وخبر، حفظ المراتب. نعم. يعني بدأ الفعل، الفاعل، المفعول به، بعدين القيود، الجار، هكذا. هذا الأصل. هذا يعني لا يسأل القائل لما قلت كذا، لا يسأل. جميل. إذا قال أكرم محمد خالدا لا نسأله لما قلت، لكن إذا قال محمد أكرم قل تعال لماذا قلت هكذا، لماذا قدمت محمد؟ لأنه عاكس الترتيب، خالف الترتيب، خالف المراتب الأصل. فمحمد في الدار هذا بشكل عادي لا يسأل، المخاطب خالد الذهن. جميل. طب في الدار محمد؟ لا، لازم هنالك أمر أنه المخاطب يعتقد لا هو ليس في الدار، أنت متوهم. لا أقول له في الدار. صح. في الدكان؟ لا في الدار، تقول له في الدار محمد. صح. هو يرى أنه في الدكان، في المحل. صح. قصر مثلا، قصر. هو القصر هو من أهم أغراضه القصر، ولأغراض أخرى كالاهتمام. هنا في قوله تعالى له ملك السماوات والأرض حصرا فقط لله، فحصرا. طب ولو قلنا ملك السماوات والأرض له، هذا إخبار، لكن لا ينفي أن يكون كما تقول فلان يملك وفلان لا يملك. يعني ملك السماوات والأرض، لكن لا يمنع أن يكون يعني لأحد آخر هنالك مالكين. يعني الله أكبر، مالكين يعني مالكين آخرين. نعم. في هذا الملك، يعني ليس هو الملك الوحيد. لا قد يكون هنالك مالكون آخرون في تحت هذا الملك، تابعين. يعني شيء، لكن له ملك حصرا، لا ملك إلا هو. نعم. سبحان الله. لهذا التقديم والتأخير، لا ملك إلا هو، له ملك السماوات والأرض حصرا ليس لغيره. ولو قيل ملك السماوات والأرض له، أخبار ليس من باب القصر. الحصن. أخبار. أخبار. يحيي ويميت، هو لاحظ. أنا بداية قبل يحيي ويميت فضلتك حضرتك، يعني الآية هذه يعني مرتبتها بعد الآية الأولى سبح لله ما في السماوات والأرض، هناك علاقة رابطة مثلا هذه بعد تلك؟ هو الآن دينزه ربنا. نعم. صحيح. الآن الشخص قد يحمد في ذاته. نعم. صح. لم يكن مالكا أو ملكا. صحيح. فإن حكم قد يتغير. صح. لا يعني شخص أنهم تعرفه في ذاته جيد. نعم. ليس ملكا، فإن كان ملكا محتمل يتغير إذا صار له الملك. نعم. صحيح. شكل. أو ليس مالكا، فإن ملك على آخرين كان يعني ملكهم. نعم. قد يتغير صح؟ ممكن؟ نعم صحيح. إذن ربنا ذكر أنه منزه في جميع أحوال، منزه في ذاته، سبح لله قبل أن يكون هنالك ملك، قبل أن يكون هنالك أحد، ومنزه في صفاته، منزه في عزته، نعم، منزه في حكمه وحكمته، ومنزه في حكمته، منزه في ملكه ملك، منزه في إحيائه وإماتته، نعم، لا يعني لا يحيي ويميت عن عبث، نعم، وإنما لحكمة إرادنا، منزه في كل ذلك. إذن صار لا يفعل ذلك إلا عن حكمة، صار ماذا دل هذا؟ نعم. على خضوع أهل السماوات والأرض له، خضوع قهر وعبادة، نعم، خضوع قهر، قهر وعبادة، وعبادة. الفرق قهر يعني غالب، بطش، قوة مثلا، قوة غالب، يعني الذي له ملك السماوات والأرض والعزيز الحكيم، هذا متمكن ولا لا؟ بلى متمكن. زين، هو ربنا ما وصف نفسه بالقهار ولا لا؟ صحيح، ما قال وهو الواحد القهار؟ نعم. وإن إذن القهر شنو هو؟ التمكن. هذا خضوع قهر، يعني أحيانا هسه الآن كثير من الرؤساء في الدول يخضعون رعيتهم خضوع قهر، تسلط. صحيح. صح؟ صحيح صحيح، جبروت، جبروت. ربنا له خضوعان كله، خضوع القهر باعتبار هو متمكن، هو الملك وهو المسيطر وهو العزيز والجبار والباطش، ما ذكر الآن هو المحيي والمميت كل بيده. إذن هذا خضوع قهر، هذا متمكن، مكفى، وخضوع عبادة، سبح لله. إذن هو يستحق التنزيه في كل هذه، لأن أنت عندما يعني تعز واحد ويخضع، تخضع، هل تخضع له خضوع عبادة؟ أو الآن يعني الآن الرؤساء المتسلطين، هل تخضع لهم رعيتهم خضوع عبادة؟ لا، أو خضوع قهر وتسلط؟ خضوع قهر وتسلط. ربنا سبحانه وتعالى يخضع له من في ملكه خضوعان، سبحان الله، القهر والعبادة. العبادة سبح لله، تسبيح التنزيه، هذا عبادة، والقهر، والقهر والتمكن، هذا لما قال العزيز الحكيم له ملك السماوات يحيي ويميت، هذا قهر ولا لا؟ سبحان من قهر عباده بالموت. صحيح، سبحانه، وهكذا. نعم. إذن هذه الآية جمعت التنزيه، تنزيه يعني الخضوع العبادة وهو سبح لله، وخضوع القهر بما ذكر من الصفات. فهو منزه في ذاته وصفاته. الله، فتح الله لك، جميل. طيب سيدي، في بعض آيات القرآن الكريم نلمح في قوله مثلا السماوات والأرض وما بينهما، هنا قال السماوات والأرض، السماوات والأرض وما بينهما، كما في المائدة والزخرف مثلا، هنا قال السماوات والأرض وما قال وما بينهما. هلا أقول لك شيء، كل موطن في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، نعم، يذكر وما بينهما، يأتي تعقيب على في يعني على من يذكر صفات الله بغير يعني ما يستحق، يعني تعقيب على قول النصارى المسيح ابن الله، أو على قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. بعد وما بينهما، قبلها التعقيب عليها، يعني نعم. يعني بعد أن يقول قالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه كذا، فيجي يقول لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، لما يتخذ ولد؟ ما محتاج هو؟ أنت تقولون هو ابن الله، زين ربنا ما محتاج، هو له الملك السماوات وما بينهما، فلما إذن يتخذ الولد؟ صحيح، هو الغني. صحيح، اليهود يقولون هي نحن أبناء الله وأحباؤه، زين، وتجي وراها لله، زين وما بينهما، يعني لماذا أنتم يعني رقيتم أنفسكم هذه الدرجة؟ ما محتاج هو هذا الشيء، ما محتاج هذا الشيء هو حتى يتخذكم أبناء؟ لما يتخذكم أبناء؟ هو الغني، هو له ملك، لماذا يتخذكم أبناء؟ كلمة وما بينهما تفيد هذه الدلالة، هي تأتي، أو إحنا لاحظنا هذا الأمر أولا، يعني لاحظنا أنه في كل موطن يقول ما بينهما، تأتي تعقيب في الله، القول في الله على ما لا يليق به. كل كان هنالك نموذج، يبقى شيء مثال مثلا، هذا هم الآن في النصارى المسيح ابن الله يأتي يقول لله ملك السماوات والأرض، اليهود نحن أبناء الله يعقب هذا. لكن أذكر موطن آخر يعني فني بياني. له ملك السماوات وما بينهما. كم صار ثلاثة مو؟ ملك السماوات. ملك السماوات. السماوات والأرض. وما بينهما. كم وحدة؟ السماوات والأرض. وما بينهما. كم وحدة؟ ثلاثة. أبدا في كل موطن يذكر هذا يذكر ثلاث ملل، اليهود والنصارى والمسلمين. سبحان الله. أبدا. الله أكبر. أبدا. في القرآن كله استقصاء. أبدا استقصاء في كل موطن يذكر السماوات والأرض. يعني مل له مل عن نعم هذا التعبير طبعا. هذا التعبير. نعم. فيذكر في سياق ثلاث ملل. اليهود والنصارى والمسلمين. والمسلمين. سأعطيك مثل. تفضل. المائدة هي نعم. هاي ديها. نعم. ذكر أول الكلام على بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل مشى. قال بعدها ومن الذين قالوا إنا نصارى. بعدها قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. ثلاثة. كم وحدة؟ ثلاثة. ثلاثة. في زخرف ذكر موسى وفرعون ولقد أرسلنا بآياتنا إلى موسى إلى فرعون وملئه. نعم. هاي وحدة. ذكر عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم الثاني نصر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدي. الله جميل. في كل القرآن في جميع القرآن إذا قال له ملك السماوات والأرض وما بينهما ثلاث ملل يذكر. إذا قال لا لم يذكر لا ليس لا ما يذكر لا. فالتناسب يعني جميل. هذا تناسب جميل لطيف يعني. يعني أمضينا 30 دقيقة مع حضرتك. هذا وقت المشاهدين إذا سمحت لنا. بارك الله فيك مشاهدين الكرام. لم تكتمل. يخلص يعني. إذا أردت أن نكمل لا بأس ما في بأس. لكن حتى يعني يكون معنا السادة المشاهدون في هذه التقارب. أو نكمل الآية مع حضرتك بعد الفاصل. فاصل قصير مشاهدين الكرام. أو تحبوا نجيب على الأسئلة حقيقة القديمة يعني الأسئلة كان. أنا والله بودي أن نكمل الآية مع حضرتك خلاص. حتى ننتهي منها خلاص ثم خلاص. فاصل قصير ونكمل الآية مع حضرتك مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود اللقاء مع حضرتكم ومع أستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي بعد هذا الفاصل. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى ولمسات بيانية. سيدي نكمل الآية مع حضرتك. هنا لم يقل ربنا تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما. ما قال وما بينهما لما؟ لأن احنا ذكرنا ما بينهما يأتي في ذكرنا أمرين. نعم. ذكرنا أنه تعقيب على ما لا ذكر ما لا يليق ما لا يليق بجلال الله. بالعكس هو كل الآن يعني صحيح تنزيه لهذا. صحيح. والأمر الآخر قلنا الملل ثلاث ملل ليس هنالك أي ملل الآن. جميل. طب يحيي ويميت قلنا يعني هو المنزه في كل ما يفعل في إحيائه وفي إماتته أصلا يعني في كل شيء. وهذا دل على التوحيد لأن لما هو العزيز الحكيم لا حكيم سوى ولا حاكم سوى ولا عزيز وهو الذي يحيي ويميت هو دل على التوحيد أصلا وهو الحاكم في كل شيء. نعم. إذا نظرنا مثلا لمفتتح السورة سبح فعل ماض وهو العزيز الحكيم ليس بفعل يحيي ويميت مضارع مع أنه في القرآن قال أحيا وأمات يحيي ويميت هذا يحيي ويميت هذا لأن الموت والحياة مستمر. فمكان آخر قدم الموت أو أنه أمات وأحيا هل هناك بتقديم يحيي ويميت أم الموت والحياة في البداية أم هو الأصل يعني إذا للأحياء والأموات أنه هو كان يعني حيا فأماته. نعم. الموت يسبق الحياة لكن قد تذكر في صفات الله وأنه أمات وأحيا وقد يتكلم عن أقوام سابقة أنه أمات نعم. أماتهم وأحيا غيرهم. نعم. وأنه أهلك عادا يتكلم. نعم. أهلك عادا الأولى وثمود فمرتبط الفعل المضارع في اللغة عموما له دلالة خاصة الفعل يحيي ويميت دلالة. الفعل المضارع هو له أكثر من دلالة حقيقة. هو طبعا احنا قلنا يدل على الحال والاستقبال. نعم. ويدل على الاستمرار أحيانا. صحيح. يستمر بهذا الشيء. استمرار. ويدل على الحقيقة غير مقترنة بزمن أصلا. طب هنا يحيي ويميت. لا يعني هو هذا على الإطلاق. إطلاق. يعني أقول لك الآن مثلا. صحيح. أقول لك يذوب السكر في الماء. يذوب السكر في الماء. لا ليس لها هاي يسموه الحقيقة من حيث هي صحيح من حيث هي ما تقول لي متى ما تقول لي متى صحيح ما تقول لي متى صحيح. يعني كينونة الحقيقة هذا يعني لو أردنا يعني نتكلم عن الفعل المضارع نفردنا حلقة عن الفعل المضارع ما شاء الله. نعم تكفي في قوله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير فيها تقديم وتأخير هذه أيضا لا شك وعلى كل شيء قدير وقدير على كل شيء آه. ويعني أراد أن أيضا هو كل شيء يعني تحصرا العموم والشمول كله كل شيء هذا لكن هو طب هنا قال قدير ولم يقل قادر مثلا مع أنه استخدم قادر برضو في بعض آيات القرآن الكريم قدير من صيغ المبالغة على وزن فعيل فعيل من صيغ المبالغة فعال مفعال فعول فعيل فعل إذا عمم القدرة يعني على كل شيء هذا تعميم وهو على كل شيء هذا تعميم نعم صحيح أو أطلقها من دون وهو العليم القدير نعم من دون ما قال على كل شيء هذه استعمل صيغ المبالغة لأن على كل شيء صحيح هذا يعني فيها كثرة ولا ما فيها, فيها على كل شيء فيها إذا عممها أو أطلقها يستعمل المبالغة إذا عممها يعني إذا قال على كل شيء هذا تعميم هذا يستخدم قدير قدير يستعمل لأنها مبالغة نعم إذا قيدها بشيء يقول قادر مثل ماذا مثلا إن الله قادر على أن ينزل آية قيدت بإنزال آية إنزال آية إنه على رجائه لقادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قرنت بشيء واحد عذاب صحيح إذا قيدها يقول قادر لأن اسم فاعل لا ليس مبالغ أليس ذلك بقادر على يحيى شيء واحد فقط فعل قادر اسم فاعل قادر اسم فاعل وقد صيغة مبالغة فعلها كثرة قدر قدر قدر قدر قدر قدر بمعنى ضيق أيضا مشترك لفظي هذا مشترك لفظي طبعا قدر قد يكون معنى جميل فقدر عليه رزقه قدر يسموه مشترك لفظي هذا قدر يعني مشترك لفظي كلمة يعني كلمة لها عدة معنى أكثر من معنى مشترك لفظي مشترك يسموه قسم يسميه مشترك قسم يسموه مشترك أنا رجح المشترك بس هم يعني الشائع مشترك حضرتك ترجح مشترك نعم لفظي نعم نعم لأنه يشترك اسم فاعل يشترك اسم فاعل لأن هو الفعل هو غير يعني غير متعدي فلما تقول مشترك لازم يحتاج إلى أن مشترك في كذا فيحتاج إلى يعني تقديرا المشترك هو الأصل نعم فحيث أطلق القدرة أو عممها أطلق الصفة يقول قدير قدير أو عممها بكل شيء وهو على كل شيء متى قيدها قال قادر ليس فيها مبالغة قادر ليس فيها كثرة القدير مبالغة فيها كثرة صحيح صحيح صحيح فإذا حيث أطلقها يأتي بصيغ المبالغة سبحان الله حيث عممها بكل شيء يأتي بصيغة المبالغة حيث قيدها اسم الفاعل وطبعا هذا للفرق الدلالي بين اسم الفاعل وبين وبين صيغة المبالغة لا شك ذلك تدل على التكثير الصيغة المبالغة تدل على التكثير كثير كثرة كثير فتناسب المقام كل شيء طبعا جميل طبعا. بارك الله فيكم دكتور فاضل ما شاء الله ما رأيك في أن نفتح باب خلص انتهت الآية على راحتكم المشاهدين خلص على راحتكم بارك الله فيك ربنا يكرمك مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مع لمسات بيانية داخل القرآن الكريم وأرقامنا كما هي موضحة على الشاشة الآن يتفضل الزميل خضر عبد المطلب بإبراز هذه الأرقام وحتى نتلقى اتصالات هاتفية نجيب على بعض الأسئلة التي لدينا الأخ أبو أحمد من العراق كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول نعمة مفردة وليس جمعا مع أن عد لا تحصوها كيف؟ طبعا المفرد له قد يكون يدل على الجنس نعم أو على الواحد المفرد أي مثلا تقول الحصان أسرع من الحمار هل تعني بي واحد الحصان واحد. لا هل تعني لو جنس الجنس هذا عموما؟ صحيح. ماذا تعني؟ تعني واحد وتعني كثير جنس، كل الجنس، جنس الحصان. يعني انت لا تقصد حصان واحد وحمار واحد وانما تعني هذا الجنس. صحيح. الغزال اسرع من الغزاله حتى تكون، الاسد اقوى من الكلب مثلا. هل تعني به اسد واحد؟ لا جنس. اذا قد يؤتى بالواحد دلاله على الجنس، فالنعمه قد يراد بها النعم، يعني جنس النعمه. جنس النعمه. جميل. واصلا العرب احيانا حتى يؤتى بالمفرد في التكثير. الكسائي قالنا يقول اتينا فلان فكنا عنده في لحمه ونبيذه. في لحمه ونبيذه، هو اراد التكثير يعني كثير اكل لحمه ونكثير. استاذ قال لحم اذا قال لحمه ونبيذه تكثير. فاذا هي للجنس، والجنس قد يعني اكثر من الجمع احيانا طبعا، لان يعني اكثر من نعم واكثر من انعم طبعا اكثر يعني الجنس. اعطيك فد مثال الان. اتفضل. يعني الان انت تقول لا رجل في الدار. سليم. تقول لا رجلين في الدار. انت لا رجل ماذا نفيت؟ العدد كله في رجل الجنس كل، ما فيش راجل لا واحد ولا اثنين ولا اكثر. صحيح. لو تقول لا رجلين يعني محتمل واحد موجود، ممكن ثلاثه، ممكن ثلاثه موجود. نفيت اثنين، نفيت العدد فقط، نفيت العدد. زي لا رجال في الدار، موجود في ممكن في اثنين. صح. ممكن في واحد. صح. جميل. لا رجل. صحيح. لا واحد ولا اثنين ولا اكثر. صح. فاذا الجنس هو يجمع كل ما يكون اعم واشمل. لا شك. الجنس لان يدخل فيه ما هذا. فهذا احتمال. يعني لاحظ ربنا في القران يعني احيانا يذكر الجنه، يذكر فيها الفاكهه يقول لكم فيها فاكهه كثيره. فاكهه. يذكر الدنيا يقول لكم فيها فواكه. فواكه. صحيح. فاكهة مفرد، فواكه جمع. إذا إذا أريد الجنس فالمفرد، فهذا يكون عام. إذا أريد الجنس فالمفرد طبعا. هذا عام وأشمل. أشمل. ما النحاة يضربون لنا مثل، إحنا نعدله، نقول إحنا نقول الرجل أقوى من المرأة، هم يقولوا بشكل آخر. يقول أفضل من المرأة. أفضل. هم يقولون أفضل. نعم. الرجل لا يقصد برجل معين ولا امرأة بعينها. الجنس. الجنس. عموم الجنس. هذا أمر مثلا. هذا أمر. وجه. هنالك وجه آخر. نعم. مثلا. الوجه الآخر أنهم النعمة الواحدة لا تعد. سبحان الله. النعمة الواحدة يعني أنت لو لو لو جئت أن تعد نعمة الأكل. أنت انظر احصي كيف يعني. أول شيء من خلق المادة الأولى للأكل، وكيف إذا كانت مزروعة من زرعها لك وحلق وجابها وكملها وطحنها كلها تدخل فيها. صحيح. كم من الأيادي بعد الخلق الأول. زين. نعم. وبعدين إلى أن جاءت عندك، وبعدين أنت عندما تهيئت لك كيف راح تاكلها عندك بالاسنان والمضغ والعصارات الهاضمه والشيء. يا الله كم فيها قصه طويله. قصه كثير طويله. كثير. اذا لا تحصى. الاحصاء هنا بمعنى العد. ما تقدر تعد مفرداتها. هي النعمه الواحده مفرداتها من الصعب تحلها. كيف هذه النعمه؟ نعمه البصر. نعمه البصر يعني الرسول خبرنا انها يعني في الحديث في الاثر لما ذاك الرجل العابد قال له ربه أدخلوه الجنة برحمتي، قال بل بعملي. صحيح. عبد 500 عام. قال برحمتي، قال بل بعملي. زينوا نعمة البصر فرجحتها. صحيح. وضع نعمة البصر في كفة وعمله. كم فيها من تهيئة الضوء والنور وما إلى ذلك واستقبالها وأعصاب وما فيها كل حتى نعمة البصر. سبحان الله. إذن لا تحصى مفردات النعمة الواحدة. يعني النعمة الواحدة فكيف بالنعم؟ وإن تعدوا نعمة الله. تعدوا بمعنى تحصي. نحاول إحصائها. إحصاء. عدها. إحصاء. قال لا تحصوا، قال حتى لا تستطيع عدها أو لا تعدوها. إذا كان بمعنى الجنس فهذا الجنس، هذا الجنس إيش كم؟ صحيح. الجنس. لا لاحظ يعني الواحدة حتى لا تعد ولا تحصى. هو يعني موجودة في القرآن. لاحظ النعمة والأنعم والنعم. صحيح. إبراهيم أنعم جمع قلة. أنعم جمع قلة أفعل من أفعل. كم لكم مثلا جمع القلة جمع القلة عادة من الثلاثة إلى العشرة إذا طلعت العشرة فقط. طبعا هذا القلة نعم. في اللغة يعني فإن صارت العشرة يصير كثرة دخلت في الكثرة إن عدة الشهور عند الله شهور صار 12 يعني أشوف أربعة أشهر شهور 12 أشهر أربعة أشهر صح. صح. ما قلة من صارت 11 دخلت في الكثرة في الكثرة نعم في القرآن وردت نعمة وأنعم ونعم طيب النعمة قد وردت في الإفراد وفي قد يكون هذا جنس الله أعلم إبراهيم قال ربنا عليه قال شاكرا لأنعمه ما قال شاكرا لنعمه لكن لأنه لا يمكن أن يشكر الإنسان نعم ربنا الله لا يمكن صحيح فأتى بجمع القلة لا طبعا يستطيع ان يعني فيها كلام لكن ماذا قال واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه نعمه نعم بالجمع طبعا نعم بالكثره كثره نعم كم هي ظاهره وباطنه كثير لكن لا يمكن ان نقول شاكرا لنعمه احنا نشكر ربنا بما يستطيع كما ينبغي لجلال وجهك وكذا نقول هكذا بس ممكن نشكره بأنعمه ليس بنعمه مثلا هو ربنا هكذا أثنى على قال شاكرا لأنعمه ما قال شاكرا لنعمه صحيح هو أثنى عليه بذلك صحيح بارك الله فيك فاصل ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي مرحبا بحضرتك مرة أخرى لمسات بيانية معنا اتصال هاتفي أخ محمد من الشارقة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حال أستاذ محمد خالد مرحبا نعم الحال الحمد لله محمد معين الملاح من الشارقة يا مرحبا أخ محمد معين كيف الأخبار الحمد سيدي الحمد لله كيف حالكم أنتم أين الرجل الله يبارك فيك حياكم الله الله يبارك فيك حياك وبيك الدكتور فاضل السمرائي وأرجو أن يشرح لي عندما نقرأ ما مدلول الفلق عندما نقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نلاحظون أن رب العالمين أقصد بالفلق مقابل أربعة أشياء شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد فهل عظمة الفلق عظمة كبيرة حتى أقسم بها الله أربع مرات وهذه مشاركة الأخرى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعمل انتظر يا أخي انتظر يا أخي محمد نعم نعم أنت في عجلة من أمريكا لماذا؟ تعال أرسلك يا رجل لا حتى ما يعني ما وهو الذي يتوفاكم في الليل نعم ويعلم ما جرحتم بالنهار طيب ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى ليقضى أجلا مسمى نعم فهل يعني ما يعمل الإنسان يعني كلمة جرحتم يعني ما جرحتم هل يعني ما هي مدلولة يعني هي من الجرح معناتها هي من الألم فهل إلى مدلول في اللغة العربية حاضر وأخيرا بس مشاركة أخيرة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهل مقصود فيها فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة أم في الدنيا فقط أم في الآخرة أم في اثنتين معا في الحياة الطيبة ما هي مدلولة يعني. تقصد يعني من في الدنيا عمل فقط أم في الدنيا والآخرة؟ نعم حاضر وجزاكم الله عنا كل الخير. بارك الله فيك وفيك شكرا. إلى السعودية أخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا أستاذ خالد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله نعم الحال. ممكن أسأل الدكتور فاضل إذا تفضل عليك. دكتور فاضل تفضل. تفضل. بارك الله فيك. دكتور فاضل أول شيء صراحة سعيدين جميعا بعودتكم الميمونة وإن شاء الله جل وعلا يمد الله لكم الصحة إن شاء الله والعافية ويلبسكم إن شاء الله التوبة. سؤال يا دكتور، قال صلى الله عليه وسلم كل يغفر له الله إلا المجاهرون، أريد تخريج المجاهرون طبعا بالرفع وليس بالنصب، المجاهرين بالنصب والمجاهرون في رواية بالرفع، أريد تخريج المجاهرون إذا سمحتم لي. حاضر حاضر شكرا لك سيدي. كل أمتي معافى. إلى السعودية أخ أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله وبياك. برنامج الرائع حقيقة في خضم هذه القنوات التي تعطينا بعض اللمسات الإبداعية مثل برنامجكم الله يسلمكم. بارك الله فيك سيدي. عزيزي في سؤال إذا تكرمت فيه آية في سورة ياسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا أو يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا. يا ويلنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. نعم. ما أدري يعني أنا بحثت في بعض التفسيرات أو أشعر بأن من قالوا بهذا الكلام كأنهم ما حصلوا يعني عذاب في البرزخ ولا لا، أو يمكن ربما فهمي نوعا ما قاصر. لا يؤمنون يعني بعذاب البرزخ. نعم كأنهم قالوا كأنهم تفاجؤوا بيوم المحشر يعني. نعم. كأنهم ولذلك قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فكأنما لو كانوا حصلوا في البرزخ عذاب ما تفاجؤوا. ما أدري يعني هذا شعور يعني إحساس ربما. نعم. هذا. وفي آية ثانية إذا تكرمت يا أستاذ. تفضل سيدي. وأحضرت الأنفس الشحة. إعراب الشحة إذا تكرمت. مفعول به. انتهى إلى كلمة واحدة. الشحة مفعول به أخي. الشحة مفعول به أخي عبد الله. والأنفس نائب فاعل. الأنفس. أحضر تأخذ مفعولين. أحضرت الأنفس الشحة البخلة يعني وكان الإنسان قتورة يعني لما خلق ربنا جاب الشح وخلاها أحضر بها. أحضرت الأنفس الشحة. أي طبعا الشحة مفهومة. يعني حضرت الشح. أحضرها ربنا بالخلقة. جعلها يعني عندما خلق الأنفس جعل معها الشح. شلون وكان الإنسان قتورة ربنا خلقها. وكان الإنسان قتورة. قتورة إعرابها. بخيل خبر كان ذيك. خبر كان. لكن هنا مفعول به. حضرت الأنفس يعني يريد هو يريد ربنا أن يخبر أن الإنسان هو بخيل خلقة. فلما خلق جاب الشح وخلاه أحضرها في الخلقة خلاه. وأحضرت الأنفس الشح. حضر يتعدى إلى واحد وأحضر يتعدى إلى اثنين. أحضر محمد من الكتابة هذا واحد نشوف يعني أحضرته كذا أي جعلت بحضرته كذا جعلته حاضرا. أحضرته المؤتمر مثلا. أحضرته المؤتمر. أحضرته المجلس. أحضرته جميل بارك الله فيك. حضر يتعدى إلى واحد وأحضر إلى اثنين. يعد بالهمز. يعد بالهمز إلى اثنين. إلى اثنين بالهمز. فالشحة مفعول به طبعا. وفعلها أحضرت. إيه طبعا هذين. وفي الأصل أحضرنا الأنفس الشحة. أحضرناها هاي أصل. أحضرنا الأنفس الشح. الشح. ماذا أحضرنا؟ ماذا أحضرنا الأنفس؟ ماذا أحضرنا؟ الشح. أحضرنا الشح. صحيح. فربنا ما قال أحضرنا، يعني ربنا يعني ينسب الخير إلى نفسه، قال وأحضرت كما زين للناس، وأحضرت الأنفس الشحة. جميل، شكرا لحضرتك معالي الأستاذ دكتور فاضل السامورية على هذا اللقاء، ونلتقيك في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. سبحان الله، الوقت معك يمر بسرعة. شكرا لكم على هذا اللقاء. الله يبارك. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامورائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية داخل كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.